عزب وملوش وملوش أحباب. طه منه الهوى بنتوب، طه منه الهوى بنتوب، طه منه الهوى بنتوب وندوب ومحدش داب ومحدش داب. ولا نعرف نهرب منه، لا بنقدر نبعد عنه ولا نعرف نهرب منه. وبيقوى علينا كمنه، بيقوى علينا كمنه، عارف ملناش أصحاب. عشنا يومين في الحب عشنا يومين وسنين زي الأغراب، لا بنقدر نبعد عنه ولا نعرف نهرب منه، لا بنقدر نبعد عنه ولا نعرف نهرب منه، وبيقوى علينا منه بيقوى علينا منه، عارف ملناش أصحاب أه منه الهوى كذاب، أه منه الهوى كذاب، أه منه الهوى كذاب وعذاب وملوش وملوش أحباب، أه منه الهوى بنتو، أه منه الهوى بنتو، أه منه الهوى بنتو بوندو، ومحدش ده محدش ده، ملوش أحباب.